هل معجبنا؟ دائرة شكل الترقيمات هذه موجود بي قد تكون موجود بي هذا الـ QRS إذن شكل QRS مشوه عريض هاي خارج انقباض قطيني هاي نفس الشيء خارج انقباض قطيني عم نشوف خوارج انقباض قطيني لها نفس الشكل عم تعطي خوارج انقباض اذا هي شنو خوارج انقباض قطينية متعددة الكور وهي عوامل خطر انه تكون خوارج انقباض هاي خوارج انقباض خبيثة يعني قد تؤدي الى اضطراب نظم مهدد للحياة ممين النظم الجزيئي الهاجر يعني شو يعني النظم ينشا خارج العقدة كنا احنا لما بلشنا عم نحكي عن شكل موجة تي وتحديد النظم ما هيك؟ إذا بنشوف لحتى نقول إنه النظم هو جاي بي بده يكون شكل موجة تي هي موجة تي جاي بي وهي العقدة الناظمة للقلب يعني كل موجة تي يتلوها كيو ار اس يعني هي المايسترو هي اللي عم تقوم بضبط الإيقاع لنظم القلب إذا في QRST لما بيكون شكل موجة P مختلف عن موجة P الجي بي فهو نظم خارج العقدة الجي بي قد يكون منشأه سفلي من الأسفل فتكون موجة P سلبية في المسار اللي بدو فنظم هون شو وكل موجة P يتبع QRST فالنظم هون هو نظم وزيني هاجر إذا كان في عندي شكل موجة P مختلف من ضربة إلى أخرى ومسافة بي آر متبدلة من ضربة إلى أخرى إذا بشكل موجود بي عم يختلف ومسافة بي آر عم تختلف فعندي أكثر من بؤرة في الأذينية هي التي تقوم بدور ناظم خطى فصار اسمه شو؟ ناظم خطى جوال هلا إذا كان في عندي تسرع أكثر من 120-130 والموجة بي ليس جابي شو هذا صار اسمه؟ تسرع أذيني إذا كان في عندي تسرع هون وعندي أنماط أشكال مختلفة لموجات بي فصار شو اسمه؟ تسرع أذيني متعدد البؤر شايفين هون موجة بي بي بي عم يكون في عندي اختلاف بعض الاختلاف في أشكال موجات بي شايفين هاي تختلف عن هاي تختلف قليلا هاي مختلفة عن هدول هاي وهاي مثل بعضهم تختلف عن هاي تختلف عن هذيك اذا في عندي اكثر من بؤره اذينيه وهذا ناظم خطى جوال هون عم نشوف عندي اشكال مختلفه لموجات بي وين هون هذا كيو ار اس هاي بي كيو ار اس قبله بي بي هون اذا هذا مع تسرع ويكون غير منتظم شايفين موجات R غير منتظمة فهذا شو تسرع أذيني متعدد الكور قد تخطئ بأنه رجفان أذيني خشن قد يكون تمييز بينه وبين الرجفان الأذيني صعب خصوصا أنه شو دي موجات R غير متساوية نظم غير منتظم ولكن هون شو عم شوف موجات P أحيانا عم تكون موجة P صريحة فهذا تسرع أذيني متعدد البؤر هون في عندي تسرع قلب عندي هون موجات بي طلع على التو موجات بي سلبية هون إذا موجات بي سلبية السرعة قديش هون تقريبا السرعة شيء 130 شيء 130 السرعة هون وموجة بي ليست جايبية منشأ نظم هاجر شو هذا صار اسمه تسرع أذيني هون أيضاً عم نشوف عندي موجة بي يتلوها QRS P QRS P QRS مع تسرع شوهات الشكل هون هلا هون نحن سمعين وتسرع حزيني بس على ستريب واحد ممكن ما نكون قادرين نحكم فعلا هو تسرع جيبي أم تسرع حزيني. طيب تسرع حزيني متعدد البؤر شايفين عندي تسرع مسافات R R غير منتظمة أشكال موجات B عم نقول مختلفة بين قطعات الضربات مسافات R R غير منتظمة فهذا شو تسرع حزيني متعدد بؤر. إذا التسرع قل كل بيدها دور S T ولكن شو شكل موجة B مختلف عندي أكثر من ثلاث أشكال مختلفة لهي موجة B فهذا شو صار اسمه تسرع حزيني متعدد بؤر. الرجفان الحزيني ما يميزه نشوف فعالية كهربائية عشوائية في الحزيني في عندي العديد من البؤر تقوم بتفريغ النبض وبالتالي فعالية كهربائية عشوائية في الحزيني السرعة بتكون 400 إلى 600 نبضة في الحزينات هاي قد ينتقل مو كلها بتنتقل إلى البطين إذا انتقلت كلها إلى البطين شو صار عندي رجفان بطيني العقدة الحزينية البطينية تسمح بمرور حد أعظم من هذه النبضات إلى البطينات وبالتالي تكون هناك سرعة أعظمية للرجفان الحزيني وتكون مسافات أقل متساوية لأن الانتقال يختلف من ضربة إلى أخرى وبالتالي توقيت R أو QRS يختلف من ضربة إلى أخرى وبالتالي يكون النظم غير منتظم بشكل غير منتظم يعني غير منتظم بشكل غير منتظم يعني ما له رتم صحيح غير منتظم هلا في غير منتظم بشكل منتظم اذا انا بياخذوا على المدى البعيد النبض غير منتظم ولكن فترات عدم الانتظام فيه عم تجي بشكل دوري اذا هذا شو غير منتظم بشكل منتظم اما بالرجفان الحزيني عشوائي رجفان هو بنسميها لا نظمية كاملة أو لا نظمية تامة أو اضطراب نظم غير منتظم رجفان حزيني ماشي إذا ما يميزه شو اضطراب بنسميها لا نظمية حزينية كاملة أو تامة أو بنعبر عنه باضطراب نظم غير منتظم وين بتصير عندي مشكلة برجفان الحزيني إذا انتقلت كل الضربات الحزينية إلى البطين إذا في عندي حزمة إضافية وكانت هذه الحزمة فعالة سالكة خصوصا إذا أنا أعطيت أدوية تبطئ النقل في العقدة الحزينية البطينية ولا تؤثر على النقل في الحزمة الإضافية مثل عصيرات بيتا عصيرات الكلس التجنسين هذه تبطئ النقل في العقدة الحزينية البطينية ولا تؤثر على النقل في حزمة كنت وبالتالي شو بتنشط حزمة كنت بتبطئ العقدة الحزينية البطينية فلما يكون في عندي رجفان حزيني قد يكون المريض مهدد انه يصير عنده شو رجفان بطيني بينما الأدوية اللي بتأثر على النقل في اثنين ممكن انا استخدمها في علاج الرجفان الحزيني مضادات اللانزمية مثل البروكاينامايد او مثل الكوردارون بيأثر على النقل في النسج الناقلة وفي النسج الطبيعية في النسج العضلية فهذا ممكن أنا أستخدمه لكسر هذه الحلقة وإبطاء النقل البطيني لأنه الرجفان الحزيني إذا عندي رجفان حزيني شو هي الخطورة؟ خطورة الرجفان الحزيني أول شيء في تسرع قلب غير منتظم ثاني شيء ما عندي فعالية حزينية يعني كون الفعالية الحزينية الكهربائية عشوائية ما عندي تقبض للحزيني فأول خطر هو شو؟ صار في عندي ركودة دم داخل الحزيني وبالتالي خطر تشكل صمات وانطلاق هذه الصمات إلى الدوران الجهازي وحدوث صمات دماغية أو في كافة أنحاء الجسم واضح؟ هاي الخطر الأول الخطر الثاني أنا فقط جزء من الفعالية الحزينية اللي تساهم في ملء البطينات يعني الحزين في عندي أنا امتلاء البطينات مرحلتين مرحلة الامتلاء السريع اللي هو بيصير تدفق الدم من الحزين إلى البطين بعدين يصير في بطء بالجريان بين الأذين والبطين. بعدين بتنقبض الأذيني، شو بتعمل؟ بتفرج الدم الباقي فيها إلى البطين. هذا بيساهم بحوالي 25% من النتاج القلبي. بيساهم بحوالي 25% من النتاج القلبي. فإذا أنا خسرت هالانقباض الأذيني، خسرت جزء من النتاج القلبي، فمريض بصوم قلب بيخسر جزء من الامتلاء وجزء من النتاج المساهم في النتاج، بصير عنده شو انكسار معوضة. بالإضافة إلى شو التسرع اللي بيزيد العبء على البطين. إذا فخطورته شو؟ أول شيء انكسار معوض، مريض قصور القلب، نقص النتاج القلبي وتشكل الكسرات. فعلاج الرجفان الأذيني يعتمد على أمرين أساسيين هامين. يعتمد على أمرين أساسيين هامين، هو شو؟ إذا الرجفان حديث العهد، هلا بس كان الرجفان أكثر من 24 إلى 48 ساعة صار في عندي خطر تشكل خثرات داخل الأذين. فإذا الرجفان حديث العهد، أنا بحاول إنه شو؟ أستعيد النظم الجيبي، أقلب النظم من نظم من رجفان الأذيني إلى نظم جيبي، حاول إني أستعيد النظم. واضح؟ قلب النظم إما يكون بالأدوية أو قلب النظم كهربائياً بإجراء صفي كهربائي. فالرجفان الأذيني من خطورته لما بيكون في عندي مريض قصور قلب، إنه يصير في عندي تدهور في وظيفة القلب، أو إنه يتشكل خسرات وتنطلق إلى أنحاء الجسم فبتعمل لي جلطة. واضح؟ أي حالة رجفان الأذيني بدي أعرف هل رجفان حديث العهد أم قديم العهد. إذا حديث العهد بقلبه ما في مشكلة، قلب النظم خسرة متشكلة، إذا كانت خسرة متشكلة داخل الأذيني متصقة بجدار الأذيني، فإذا رجعت النظم أنا إلى نظم جيبي بدها ترجع الأذيني تنقبض، فهون في خطر شو؟ إنه تنطلق. إذا في خسرة على الجدار تنطلق إلى البطين ومسمى إلى أنحاء الجسم. لذلك إذا في خسرة بالأذيني فأنا مضاد استطباء قلب النظم وإعادة النظم إلى نظم جيبي. لذلك إذا كان الرجفان حديث العهد وبعرف أنا متأكد إنه بلش جديد الرجفان أقل من 40 ساعة، فبقلب النظم بدون أي مشكلة مع المعالجة بالمميعة. أما إذا له أكثر من 40 ساعة فهون في خطر إنه يكون في عندي خسارات داخل الأذيني، فممنوع إني أقلب النظم وأستعيد النظم الجيبي. واضح؟ في عندي خيار بديل آخر، إذا المريض عنده رجفان أذيني أكثر من 48 ساعة، مو شرط يكون في عنده خسارات، بس أنا ممنوع إني أقلب النظم إلا إذا كنت متأكد تماماً إنه ما في خسارات داخل الأذيني. كيف؟ بالإجراء الإيكو عبر المريض الذي يمكننا يكون المريض تعفر الأذيني مجاورة للمريض أذيني اليسرى. فإذا أنا أجريت إيكو عبر المريض ورأيت الأذيني واليسين الأذيني اليسرى حرة تماما خالية من الخسرات قد ما كان إنه رجفان الأذيني، هو أنا أتأكد إنه هذه خسرات فيني أقلب النظم وأستعيد النظم الجيبي. واضح؟ إذا بالنسبة لرجفان الأذيني أقل من 40 ساعة قلب نظم، أكثر من 40 ساعة ممنوع قلب نظم. طيب شو الخيار البديل بالعلاج؟ بعطي مميعات وبعطي أدوية بتبطئ استجابة العقدة الأذينية البطينية. فأنا شو بعمل؟ قلل سرعة القلب، يعني على الأقل بخلص من شغلة هي شو؟ إنه التسرع اللي عم يزيد العبء على العضلة القلبية، حاول بطئ الاستجابة البطينية وبالتالي بطئ سرعة القلب. فبعطي أدوية تؤثر على النقل في العقدة الأذينية البطينية وتبطئ النقل في العقدة الأذينية البطينية من أجل شو؟ تخفيف الاستجابة البطينية وتخفيف سرعة القلب. إذا أمامنا خيارين علاجيين، إما قلب النظم واستعادة النظم الجيبي، أو إعطاء الأدوية المبطئة للاستجابة البطينية التي تبطئ النقل في العقدة الأذينية البطينية وبالتالي تقليل سرعة القلب. بس هاي الأدوية شو؟ هاي الأدوية إذا كان في عندي غول باركنسون وايت فهي مضاد استطباء، الأدوية التي تبطئ النقل في العقد الأذيني البطيني. إذا كان في عندي حزمة كين فهي مضاد استطباء، ما بصير أعطيها. واضح؟ إذا هاي بالنسبة لرجفان الأذيني شايفين؟ والتخطيط الرجفان الأذيني عندي موجات آر غير منتظمة، عندي فعالية أذينية عشوائية. ليش بيش المخطط؟ شايفين؟ خط السواء عبارة عن أمواج زاعمة عشوائية ما إلى أي انتظام مع آر غير منتظمة. هذا هو شو؟ رجفان أذيني. أحيانا ما بشوف أي فعالية مع موجات آر غير منتظمة، فبشوف كمان أيضا بيكون رجفان أذيني. شايفين هون؟ ما كل شيء في مهم أن أكون على الكرت اثنين تخدير في معنى؟ ممكن يسمع ولا صوت؟ هاي موجات R موجات R غير منتظمة، شايفين؟ فعالية كهربائية عشوائية، هاي الفعالية الأذينية هون، هذا هون خط السواء، هاي QRST هون فعالية كهربائية عشوائية مع موجات R غير منتظمة. إذا بدي أسمع صوت ما في محاضرة. اللي ما له مركز خلص يطلع. الرفرفة الأذينية استنى عم نحكي عن شو؟ عن حاول بيقول لك حكينا مين هو المايسترو، مين هي العقدة الأساسية عن الطول نظم القلب. فشفنا إذا موجة فيه إيجابية أو غير إيجابية، إذا في عندي أكثر من موجة شو صار في عندي؟ إذا في عندي أمواج عشوائية صار شو رجفان أذيني، إذا في عندي أمواج متكررة بسرعة حوالي 300 ضربة في الدقيقة 300 إلى 400 ضربة في الدقيقة عم يجي كل 3-4 ضربات URS حسب سرعة النقل. أحيانا يكون النقل في العصب الأذيني البطيني متبدل، يعني مرة بتمر كل 3 ضربات أذينية لتمر وحدة للبطين فبيطلع QRS، مرة كل 4 ضربات، مرة كل ضربتين. هاي شو؟ بشكل دوري. هاي شو صار اسمها؟ عدم انتظام منتظم. يعني بتجيني QRS QRS QRS كل 3 ضربات، بعدين كل 4 ضربات بتجيني QRS QRS QRS، بعدين مثلا كل 5 ضربات، بعدين كل ضربتين بشكل منتظم. اذا هاي شو؟ فعالية عدم انتظام منتظم. شايفين هاي امواج الرفرفي هي عبارة عن امواج عم نشوفها مثل موجة دي، ولكن عم تكون سلبية غالبا في اغلب الاحيان، تكون سلبية في المسار السفلي ليس دائما، في رفرفة غير نموذجية تكون إيجابية في المسار السفلي، ولكن عم نشوف تسرع أمواج الرفرفة في أسنان المشط. شايفينها هاي هي بسرعة حوالي 300 ضربة في الدقيقة. إذا نشوف قديش المسافة بين ذروة بي وذروة بي تقريبا مربع، بسرعة حوالي 300 ضربة في الدقيقة. في كثير من الأحيان نشوف تسرع عند مريض بسرعة 150 ضربة في الدقيقة، ما عم نشوف، عم نشوف موجة بي ما أنا واضحة هي بي جي بي أو غيرها، يعني عم نشوف إحدى هذه الضربات موجة أذينية نعتبرها يبدوها بي ار اس والسرعة حوالي 150 في الدقيقة. في أغلب الأحيان بتكون شو هاي؟ بتكون رفرفة. لما نشوف السرعة 150 دائما نحط ببالنا إنه هاي رفرفة عم نقل 2 لواحد، يعني ضربتين أذينية موجتين كل موجتين أذينية بتنتقل وحدة. شو صارت السرعة هون؟ 150 كل 2 بتنتقل وحدة، صارت السرعة 150. السرعة 150 عم تغطي لي شو؟ عم تغطي لي الفعالية الأذينية بين عم تختفي بين بسبب السرعة، ما عم نلحق شوف موجة الرفرفة الأخرى. فبيبين معي بي كيو ار اس، شوف هون ما عندي مثال، شوف بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي، السرعة 150 يعني مربعين بين R و R. ما عم لحق شوف غير موجة بي وحدة، بسبب شو؟ بسبب السرعة عم يجي R R بسرعة. فإذا هون أنا عملت مناورات أو أعطيت أدوية تحصر الوحدة الجزيئية البطينية أو عملت مناورات مفهمية بتمثيل الجيبس تبعتي، بالتالي بنبه المفهم وبذبح النخل في العمق الجزيئي البطيني. شو بعمل هيك؟ كون بعدت بين R R، صار في عندي مسافة ساحة لرؤية موجات الرفرفة. واضح؟ يعني هاي بجوز ما تكون مبينة. عم شوف انا في كيو ار اس تي، بعدين في اذا عديناها هون في كيو ار اس تي، في كيو ار اس تي ما عم لحق شوف موجات الرفرفة مختفية بين مركبات كيو ار اس بسبب السرعة. فبيجي انا بالادوية التي تكبح الوقت الوزنية البطينية او بالمناورات المفهمية، شو بعدت؟ خففت الاستجابة البطينية، تأخرت الاستجابة البطينية، بعدت بين R R، فصارت الفعالية الوزينية مرئية. فبتبين معي هذا شكل أسنان المشخص. فننتبه لما بيكون في عندي تسرع بسرعة حوالي 150 على الدقيقة، ننتبه إنه قد يكون هذا هو رفرفة. فإذا جاي مناورات مفهمية من بعد تسرع وبتوضح الفعالية الوزينية، وبالتالي شو ممكن يبين عندي رفرفة، ممكن لا. ممكن ما يستجيب ابدا لما نجري المناورات المبهميه. طيب اذا في تشخيص ساعدنا ايضا في تشخيص تفريقي للتسرع، هل هو تسرع، هل هو رجفان مزين ام هو رفرف مزين ام هو تسرع فوق مزين اشتداد، يعني منشا بناء الوصل. فبالمناورات المبهميه مثل ما راح نشوفها بعد شوي، التسرع الوصلي هو ناجم عن دار تعود الدخول. المناورات المبهمية أنا ممكن إني أنهي التسرع بشكل كامل، تنكسر الحلقة، يتوقف التسرع ويعود النظم إلى نظم جيد. الرجفان الوزيني ما كثير بيتأثر بالمناورات المبهمية. إذا تسرع وزيني بيبطأ النظم شوي أثناء إجراء المناورات المبهمية وبيرجع بيتسرع مع إجراء المناورات المبهمية. إذا في عندي رفرفة، تتباعد مركبات كيو ار اس وتبين الفعالية الوزينية، وبس وقفت التمثيل بترجع إلى ما هي عليه الفعالية، فالسرعة تكون 150. إذا أمام إحدى الوسائل اللي بستخدم أنها في تشخيص التسرع في فوق الوزينية، المنشأ تبعه تماما، هل هو وزيني، هل هو رجفان وزيني، هل هو رفرفي، هل هو تسرع وصلي او اشتدادي، هو اللجوء الى المناورات المبهمية اللي بتساعدني في التشخيص. نظم وصلية، شفنا هنا شكل خوارج الانضباط الوصلية كيف بيكون. اول شيء شو بيكون شكلها خوارج الانضباط الوصلية؟ بمقلوبة بيكون كيو ار اس كيف بيكون؟ بيكون رفيع. موجة بي قد تسقط مباشرة من كيو ار اس او قد تأتي ضمن كيو ار اس او تأتي بعد كيو ار اس. ممكن تكون موجودة. شايفين هون عندنا ضربة باكرة، هاي ضربة اذا اعتبرناها جي بي او هاي التعالية السائلة كأنه هذا التخطيط الاخير جي بي. عم تجي عندي ضربة سابقة لأوان، انا ما عم شوف موجة بي، او اذا اعتبرت هاي كرش صغيرة ممكن تكون جزء من بي. ماشي؟ اذا هذه شو؟ خارج الانضباط، ممكن نعتبرها من وصلية. ما عم شوف بي امام كيو ار اس، لانه بي قد تكون ضمن كيو ار اس او ضمن تي. واضح؟ اذا خارج الانضباط موجة بي، ما عم شوف قدامي موجة بي، فشو بعتبرها هي؟ خارج الانضباط وصلية. شايفين هون؟ قد تكون هاي بي راجعة هون، عم تسوي هيك شوي موجة واضح؟ هون شو هذا النظم؟ عم نشوف كيو ار اس رفيع ولا عريض؟ عريض. كيو ار اس رفيع، عم نشوف موجة بي، ما عم نشوف موجة بي. اذا هذا النظم وصلي، نظم بطيء. ما هي 1 2 3 4 5 6 50. اذا هذا شو نسميه؟ نظم هو وصلي. ما هي؟ اذا هذا شو؟ نظم هروب وصلي. هون بي سلبي طبعا هذه شو بي هون ليست جي بي كيو ار اس تي هون كمان اس تي شو عم شوف عم شوف عالي وزي بي هون ماهي هون شو كمان ما في هون بي بي اذا هاي هدول ضربات نظم هون غير جيبي نظم هزيني في عندي خوارج او ممكن يكون ضربات هاربي وصلي نظم بطيء بالاساس فتاخر اكثر من الطبيعي فاستلم الوصل هون النظم واضح يعني انا صار عندي توقف للعقده الجيبيه اي فعاليه ما توقفت لاي سبب ما العقد الجيبي او صار في حصار جيبي اذيني بيجيني شو ممكن تقوم الاذيني بدور ناظم الخطى كمان صارت الاذيني بطيئه ممكن شو يصير الوصل يقوم بدور ناظم الخطى يعني هروب فهون عم يكون هروب عندي نظم هروب بالاساس هون اذيني هون عم يكون شو وصله اذيني اذا هذا كلياته يعتبر نظم هروب هون ما عم نشوف بي هون شو وصلي وصلي هون عم يكون اذيني هون شو في عندي تسرع انا ما هيك تسرع قديش السرعة تقريبا هون 120 تقريبا شي 120 ل 130 عم نشوف موجة بي عم تكون راجعة عم تكون شو وين هون هاي موجة بي عم تكون بشكل راجع عم تشوه اس تي شايفين عم تعمل لي شكل تزحل اس تي نحو الاسفل هي هاي شو موجة بي راجعة هذا شو هذا تسرع وصلي اذا تسرع قل وصلي هلا في تسرع القلب الانتيابي الوصله الانتيابي الآلية الاساسيه في حدوث التسرع هو شو هو عوده الدخول دارات عوده الدخول قد يكون عندي دارات عوده الدخول كبيره تتشكل من شو من العقده الاذينيه البطينيه العقده الاذينيه البطينيه تصل بين الاذين والبطين ما هي هي الممر الاساسي إذا في عندي طريق إضافي آخر مع بعضهم شو عملوا؟ عملوا دارة عودة دخول كبيرة إضافية ما هيك؟ إذا صار لسبب أو لآخر انتقل التنبيه في أحد هذه الطرق نزل وصل للبطين رجع لف بشكل طالع للأذين شو صار في عندي دارة؟ هاي شو دارة عودة دخول كبيرة؟ تتألف من العقد الأذيني البطيني ومن الطريق الإضافي قد يكون دارة عودة الدخول داخل العقد الأذيني البطيني عندي ممرين يختلف ما في من مميزين عن بعضهم تشريحيا ولكن يختلفان عن بعضهما في سبب النقل وكثرة العصيان فهون مثلا انا عندي العقد الأذيني البطيني هون في عندي هذا الطريق فيها وهون هذا كثرة عصيانه أطول من هذا فإذا صار عندي خارج انقباض أذيني خارج انقباض أذيني إذا تجي الضربة من فوق فهي وصلت لهون لقيت هذا الطريق في حالة عصيان مرت هون مرت هيك وصلت لهون كان طلع الطريق هذا من العصيان رجع التنبيه فيه لفوق وكفى لتحت اذا فرع لا فرعين فرع رجع لفوق وفرع كفى لتحت نبه البطين اللي طلع لفوق شو وصل لهون كان هذا طلع من العصيان رجع فيه لتحت راح نبه البطين وهذا كان طلع من العصيان رجع لفوق اذا دخلنا بحلقه معيفه التنبيه ذاتي عم يكون عن طريق دارة عودة الدخول عم تسبب تسرع قلب بآلية عودة الدخول وضحت الفكرة؟ إذا تسرع قلب بآلية عودة الدخول هيك بيكون في عندي طريقين مختلفين عن بعضهما بسرعة النقل قد يكونان تشريحيا منفصلان مثل شو؟ حزمة كنت والأرضية الأوزانية البطنية أو قد يكون داخل الأرضية الأوزانية البطنية. هذا شو بنسميه؟ هذا التسرع قل وصلي. هلأ آلية عودة الدخول، دارة عودة الدخول ممكن تصير بأي جزء من العضلة القلبية. إذا صار في عندك ندبة احتشاء عضلة قلبية مثلا في البطين، هذه الندبة فصلت لي بين جزئين من العضلة القلبية، هذا وهذا، في بيناتهم صار شو؟ نسيج متندب. ما هيك؟ هذا النسيج المتندب قد يكون مدخل لحدوث دار عودة الدخول. بيجي تنبيه من فوق، جزئين هون صاروا ممكن يكون لسبب او لاخر مختلفين عن بعضهما بسرعه النقل، ممكن بسبب نقص الترويج، فبينزل تنبيه حول النسيج المتندب وبيرجع بيطلع لفوق، بينبه فوق بيطلع لفوق للاذين وبينزل لبقيه اجزاء البطين. فممكن يصير في عندي بآلية عودة الدخول تسرع بطيني في بؤرة ما في البطين حول نقطة احتشاء، أو في الأذين ممكن يصير في عندي رفرفة أيضا حول نقطة عمل جراحي في الأذين. واضح؟ يصير في عندي رفرفة أذينية أو تسرع بطيني في البطين بآلية عودة الدخول. بينما لما عم نحكي هنا عن التسرعات الانتيابية الوسطية هي مرتبطة بالعقدة الأذينية البطينية، قد يكون دار عودة الدخول داخل العقدة الأذينية البطينية أو قد يكون مرتبط بوجود الطريق الإضافي. طبعاً حكينا من شوي نفس الفكرة بالرجفان الأذيني، لما بيكون في عندي دار عودة الدخول، دار عودة الدخول تشمل الطريق الإضافي يعني حزمة كين، بتجنب قدر الإمكان إني أستخدم حاصلات العقدة وبطئ النقل في العقدة الأذينية البطينية. ماشي؟ استخدم الأدوية بالطريقين، كلا الطريقين، مو مضاد استطلاق مطلق هون، لأنه هون الوضع مختلف، ما عندي رجفان أذيني، بس قد يحمل خطر بسبب أو لآخر المريض يصير فيه عنده رجفان أذيني وإني أدخل برجفان أذيني. واضح؟ وقت الفكرة؟ لما يكون في عندي حزمة كين بتجنب قدر الإمكان استخدام الأدوية المغطئة للنقل في العقدة، إذا كان طبعاً هذا الطريق واضح ومسيطر، جنب قدر الإمكان. أنا مضطر إني أستخدم حاصلات بيتا لما بيكون في عندي نوع تسرع بآلية عودة الدخول. أما مضاد استطلاق مطلق وين؟ بالرجفان الأذيني. هون أنا فيني أستخدم حاصرات بيتا وحاصرات الكلس حتى بنوبة التسرع فوق البطينة، إذا كنت متأكد تماماً وإنه النقل يتم بالطريق السوي وليس بالطريق النقل النازل، يعني التنبيه ينزل بالطريق السوي ويعود بالطريق الإضافي. شفنا موجة B، ننتقل لموجة BR، نشوف إذا في عندي تطاول في BR أو قصر في BR. قصر في قطعة BR وين نشوفها؟ لما نكون التنبيه عم ينتقل بسرعة إلى البطين، إما إنه التنبيه منشأه في الأسفل أو في الوصل في الأساس، أو بسبب وجوده طريق إضافي أسرع اللي هو حزمة كين. وجود حزمة كين شو نشوف؟ قصر قطعة PR ووجود موجة دلتا التي تشوه QRS، نسميها التنبيه الباكر، لأنه أول ما بتنبه البطين بتنبه بواسطة هذه الحزمة الإضافية، بعدين بنتقل التنبيه بواسطة الطريق السوي بياخذ QRS شكل شكله الطبيعي، لكن يتشوه في بدايته بوجود موجة دلتا. شايفين هون؟ بدء مفاجئ لتسرع فوق بطيني اشتدادي. هون عندي نظم جيبي، فجأة صار في عندي خارجي انقباض وصار في عندي بدء مفاجئ لتسرع فوق بطيني. تسرع فوق بطيني اشتدادي هذا شو؟ تسرع منشأه وصلي. تسرع وصلي زين فوق بطيني اشتدادي. هي أيضا بشكل مفاجئ. نظم بطيني شفنا خوارج انقباض بطيني، احيانا بتجي خوارز انطباق بشكل متكرر بتكون ثنائيه خوارز ثنائيه او ممكن تجي ثلاثيه بس كانت ثلاثيه او اكثر شو صار في عندي؟ صار اسمه تسرع بطيني اذا ثلاثيه متكررات ورا بعضهم فاكثر صار اسمه تسرع بطيني هون شايفينه هذا كمان هون ما عم شوف وجه بي عم شوف كيو ام اس عريض وجوا ما هي منشا كيو ام اس منشا شو بطينه ما هي كيو ام اس هون شو من منشا بطينه اذا هذا شو نصب هروب بطينه واضح موجات كيو ام اس هون شو عريضه إذا المنشأ بطيني ما عم شوف موجة بي هو النصف المسيطر لا بس في المتخطط كان فيه موجة بي هو النصف المسيطر وقديش السرعة لا طبيعية بالتالي 4-5-6 تقريبا 7 بطيء السرعة حوالي قديش 37 إذا هذا نظم هروب بطيني هون في عندي شو في هون؟ 40 تسرع قلب واو رفيع عريض مركب كيو ار اس عريض تسرع قلب عريض مركب كيو ار اس بكفي قد يكون نظم تسرع بطيني وقد يكون شو؟ قد يكون بطيني وقد يكون تسرع فوق بطيني مع حزمة حصار بكفي انه نقول تسرع بطيني عريض مركب كيو ار اس واذا ماني متاكد بعملوا على انه شو؟ على انه تسرع بطيني بتعامل مع الحاله الاخطر واضح؟ هون شو هاد؟ رجفان بطيني شايفين فعاليه بطيني صارت عشوائيه؟ طيب هون انه طريق عم شوف انا بي كيو ار اس تي بي كيو ار اس تي طريق بس شو هاي؟ بطريق هاي سبايك تبع نظم الخطة طيب هذا نظم الخطة شو نوعه؟ بديني زيني نظم الخطة وزيني التنبيه عم يبلش وين؟ قبل بي كله زيني هون شو؟ هون زيني بطريق هون ثنائي في عندي سبايك بعدين اجى التنبيه وزيني بعدين شو اجى؟ بطريق مبرمجة هون بالطريق لتغطي في زمن بين السبايك وزيني والسبايك بطيني في حال ما اجى مركب بطيني عفوي يعني في حال انتقلت بي الى البطيني وصار كيو ار اس عفوي خلي تنتظر زمن محدد اذا ما اجت ما انتقلت موجه بي الى البطين فهي بتقوم بتنبيه البطين هون شو هذا نازل خطا بطيني هون شو ثنائي هون وزيني شايفين هون ما عندي بي التنبيه عم يبلش من البطين ممكن شوف انا شو رياح الفعاليه الكهربائيه ترجع شو بنسميها توقف جيبي اما توقف الجيبي كله بنسميه مرض بالعموم توقف جيبي لكن اذا بدنا نجي نفصل هو قد يكون توقف جيبي وقد يكون شو؟ حصار جيبي وزيني يعني العقدة الجيبية شغالة ولكن ما عم ينتقل التنبيه من العقدة الجيبية إلى المخيط واضح؟ كلهم نشوف غياب الفعالية الوزينية بعدين نشوف نظم قد يحصل هذا المريض غشي بلش يرجع نظم غروب بعدين تستعيد العقدة الجيبية فعاليتها أو قد تستعيد العقدة الجيبية فعاليتها بسرعة قبل ما يصير غشي عند المريض قد ما تستعيد شايفين؟ إذا في عندي بي كيو ار اس تي بي كيو ار اس تي هون غياب تماما للفعالية يرجع بي كيو ار اس تي هلا بنميز بين الحصار وبين التوقف الجيبي التوقف الجيبي إذا العقدة توقفت بس ترجع مسافة بين بي قبل التوقف وبي بعد التوقف المفروض تكون شو؟ أضعف لا صار طالما توقفت ورجعت قرأت من جديد فما لازم يكون هنا مضاعف بينما اذا حصار جيبي وزيني تكون المسافه بي بي هي من المضاعفات ار ار او بي بي بي بي ال جي بي نظامية معروفة هي. إذا فترة التوقف بتكون هي من مضاعفات المسافة بي بي هون شو بيكون؟ حصار جي بي وزينة. أما التوقف الجي بي ما في قاعدة بقى على معرفة فترة التوقف. شايفين هون؟ في عندي توقف للفعالية الكهربائية أكثر من 3 ثواني هون بصير عند المريض شو؟ بصير في عنده غش هون هون قد يكون في موجة بي ما منتقل إلى المضايق هون ممكن شو؟ تجي خارج الانتقال تجي بي بشكل باكر جدا ما تنتقل الى المضايق ممكن انها خربت بين توقف الجي بي او موجة بي اجت بشكل باكر ولقت نقطة الوزينية البطينية بحالة عصيان وما انتقلت الى البطين فممكن شو بعد تي ممكن يكون في موجة بي صغيرة وبعدها في توقف ننتبه انه ممكن هذا ما يكون توقف هو عبارة عن خارج انقباض وزينية غير منتقلة الى البطينات واضح؟ وضحت الفكرة هاي؟ هلا تطاول بي ار شو هي الاسباب تسبب تطاول بي ار؟ تباطؤ من بداية بي الى بداية كيو ار اس هي هو النقل من من بداية التنبيه الارض الجيبية وحتى الوزينات وحتى اليار كورتنجي فلما بصير في عندي حصار في العرض الوزيني البطيني فبصير في عندي شو تطاول بي ار بي ار اذا شو هي اسباب تطاول بي ار اهم اسباب هو شو حصار الوزيني البطيني يقسم حصار البطيني الوزيني البطيني في عندي عده درجات حسب شده تاخير التنبيه إذا كان فقط تأخير تنبيه وبالنهاية عم ينتقل التنبيه إلى البطين فهذا شو اسمه؟ حصار درجة أولى فقط تأخير تنبيه لكن كل تنبيه أزيني ينتقل إلى البطين يعني شو؟ كل بي يتلوها كيو ار اس ولكن شو؟ يعني تطاول في بي ار هذا شو صار اسمه؟ حصار أزيني بطيني درجة أولى هلا لما بصير عم يصير فشل في نقل التنبيه درجة ثانية التنبيه الأزيني لا ينتقل إلى البطين هلا إذا كان هذا الفشل متقطع فشو صار هذا؟ صار حصار درجة ثانية أما إذا كان هذا الفشل دائم يعني ما عندي ولا تنبيه أزيني ينتقل إلى البطين فصار شو صار اسمه؟ صار اسمه حصار فم كامل أو حصار درجة ثالثة برجع بعيد للورا اللي عم يتساعد ما سمع ها؟ برجع بعيد بي كيو ار اس تي لما بيكون في تأخير النقل انتقال التنبيه من الأذين إلى البطين فقط تأخير فحكما يتأخر النقل ولكن بالنهاية يصل إلى المزيد. شو صار في عندي؟ تطاول في بي آر. فقط تطاول في بي آر. أما لما عم يكون في فشل في نقل التنبيه من المزيد إلى البطين هذا صار شو؟ حصار أكثر من درجة أولى. إذا كان هذا الفشل دائم يعني ولا ضربة أزينية تنتقل إلى البطين فهو حصار درجة ثالثة. أما إذا كان متقطع بعض الضربات تصل وبعض الضربات لا تصل فهو حصار درجة ثانية. كيف بدي أعرف ميز بيناتهم على ضغط القلب الكهربائي؟ بدراسة العلاقة بالتعريف اللي حكيته ورجعت عدته مشان اللي معلش شارد موارد بالاعتماد على التعريف بدراسة العلاقة بين بي و كيو ار اس بحسن أن أحدد هل الحصار هو درجة أولى درجة ثانية ودرجة ثالثة عرفنا المبدأ الأساسي تبعه صرنا نحسن إذا درسنا العلاقة بيناتهم نحدد هل الحصار هو درجة أولى أم ثانية أم ثالثة. هلا الدرجة الثانية يقسم أيضا إلى نمطين. نمط نسميه النمط الأول نمط 1 أو ويك باث. بيتأخر النقل بشكل تدريجي يكون أول شيء النقل بطيء ولكن يصل بتأخر النقل بشكل أكثر، يعني بتتطاول بي آر أكثر. بيرجع بتأخر النقل بشكل أكثر، يعني كمان بتتطاول بي آر أكثر. بعدين ما بتنتقل النبضة أبداً، يعني تجيني موجة بي لا يتوها كيو آر إس. هذا شو؟ هذا وين بعد أو موبيت سوان، يعني بي آر تتطاول بشكل تدريجي، أي النقل يتأخر ويزداد تأخراً إلى أن لا يصل. بي آر تتطاول بشكل تدريجي حتى نرى في النهاية بي لا يتلوها مركب كيو آر إس. هذا شو وين بعد. أما موبيت ستوب، موبيت ستوب ما في عندي تطاول تدريجي، فجأة النقل التنبيه لا ينتقل إلى البطين. متطاولة بشكل متزايد في الويك بار. بالتالي موبيت ستوب لا تكون ثابتة بي آر. بتكون ثابتة، ممكن تكون متطاولة، ممكن تكون طبيعية، ولكن العلاقة بين بي وكيو آر إس ثابتة، يتخللها فترات سقوط لمركبات كيو آر إس. يعني بي آر دائما كل كيو آر إس ناجم شو في قبله بي، ولكن ليس كل بي يتلوها كيو آر إس. كيف هلا بشوف كيف ندرس العلاقة بين بي وكيو آر إس. بينما الحصار التام الأذينات لحال والبطينات لحال، طالما انه الأذين النقل لا ينتقل من التنبيه لا ينتقل من الأذين الى البطين، فالبطين منين بده يتنبه؟ بده يتنبه اما من العقد الأذيني البطيني، يتنبه من العقد الأذيني البطيني فما دون. واضح؟ بيكون تنبيه البطين بنظم هروب طبعا من العقد الأذيني البطيني فما دون. ليش؟ لانه التنبيه الى الأذين لا يصل. هيك الأذينات عم تضرب لحال، عم تشتغل لحال، والبطينات عم تشتغل لحال بدون ما يكون في اي ايقاع بيناتهم واي علاقه بين مركبات بي وكيو ار اس. واضح؟ هذا حصار الأذيني البطيني درجه اولى. عم نشوف كل كيو ار اس يسبقه بي، ولكن في عندي تطاول في بي ار. اذا هذا شو؟ كل كيو ار اس يسبقه بي، ولكن شو؟ تطاول في بي ار. تطاول في بي ار شو هذا؟ صار اسمه حصار أذيني بطيني درجه اولى. هون ايضا عم شوف بي كيو ار اس دي تطاول بي ار، تطاول بي ار، تطاول بي ار. اذا هذا شو؟ حصار درجه اولى. هون ايضا شايفين عم ندرس العلاقة بين بي وكيو ار اس. بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي، كل بي يتلوها كيو ار اس، كل بي يتلوها كيو ار اس. وانما شو في تأخير، هذا شو صار؟ صار حصار درجة اولى. هون شايفين بي لا يتلوها كيو ار اس. نجي هون بي كيو ار اس، بي كيو ار اس، ولكن شو صار فيهم؟ تطاول في بي ار. بيجي هون في كيو ار اس تطاول اكثر، بيجي هون في ما في بعد كيو ار اس. بيرجع من اول شو هذا؟ هون كمان حضر. اذا انا شوف بالفحص عدم انتظام، شو منتظم عم تيجي دورات، دورات وينك بقى. يعني اذا قصيت القلب لفتره طويله بشوف صحيح ما هو منتظم ضربات القلب، ولكن في ايقاع محدد، في رتم محدد عم يكون من خلاله. اذا بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي، تطاول تدريجي في بي ار، بي اي تو كيو ار اس. واضح؟ هون عندي بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي. اذا في علاقه، في علاقه بين بي وكيو ار اس، ما هي؟ دائما كيو ار اس في قبله بي، ما هي؟ هون شو؟ في بي ما وراها كيو ار اس. بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي. اذا هون شو؟ هون حتى اذا انتبهنا، اذا قسنا بشكل دقيق بنشوف انه في تطاول، مش عارف يكون واضح، تطاول تدريجي في بي ار لحتى سقطت موجة بي ما انتقلت. هذا شو مو بتسوان هون بي كيو ار اس تي بي كيو ار اس تي بي كيو ار اس تي بي بي كيو ار اس تي بي كيو ار اس تي. اذا في علاقة بين بي و كيو ار اس. اذا النقل موجود ولكن عم يسقط احيانا. شايفين هون هذا ممكن يخبط بين هاد وهاد. دكتور أي أخطر على المريض؟ قص بدقة. أي أخطر على المريض الأول ولا الثاني؟ لا هذا نمط واحد، هذا درجة متطورة أكثر من الـ وان. يعني الموبتس وان أخف من الموبتس تو. بس إنه في تطاول في آر، أما هون في آر طبيعي. إيه بس هون هذا ما أنت شفت درجة خفيفة من الحصار. هذا مهدد إنه يتطور لحصار درجة ثالثة. هذا أخف. هون صحيح في تطور في بي ار ولكن عم يكون دائما عم توصل عم ينتقل التنبيه الأذيني للغطين. اما هون في اغلب الاحيان عم يفشل نقل التنبيه. كيف نميز بين 1 و 2؟ يعني تطور بي ار يعني؟ تطور بي ار هون في تطور تنبيه. ما في سقوط بس في بي ار. هلا شوف سهل اول واحد. لسه. انتين. هون شايفين بي ار تطور تدريجي سقوط. قلتوا مبارح خلفونا نعمل على 50 هون طلعوا اكتبوا على ها ما طلع كل مركب بي كل كيو ار اس في قبله موجة بي وهو ناجم عنها هنا مو بتستو كيف نميزه عن حصار درجة الثالثة. هلا ممكن نشوف حصار درجة الثالثة كثير من مركبات كيو ار اس يسبقها موجة بي. بدي احدد انا كل مركب كيو ار اس موجود قبل موجة بي هو ناجم عنها ولا لا؟ ممكن ما يكون بالصدفة جاي بي قبل كيو ار اس، ممكن تكون بالصدفة. فانا من خلال فحص المسرة بشكل بفحص ستريب فبتأكد انه يا ترى فعلا في علاقه بين بي وكيو ار اس ولا لا ما في علاقه. هون بي كيو ار اس تي بي هون بي كيو ار اس تي. شايفين تكرار الموضوع بي كيو ار اس تي نفس الشكل بي كيو ار اس تي هون بي كيو ار اس تي. اذا كيو ار اس هذا ناجم عن بي. هاي واضح انه في عنده كيو ار اس. إيه ما له نظم هروب. لا ما له نظم هروب لأنه كيو ار اس ناجم عن بي. بس طيب هون شو كيو كيف؟ إيه عريض ولو كان عريض. ولو كان عريض منشأه بكون عندك حصار ولو كان عريض. عرفت شلون؟ إذا بي كيو ار اس بي كيو ار اس بي كيو ار اس بي بي بي كيو ار اس بي كيو ار اس. شايفين دائما كيو ار اس يسبقه موج بي وفي علاقه ثابته. شايفين بي ار بي ار بي ار بي ار بي ار ثابته ما انها متغيره. اذا شوف كيو ار اس هذا ناجم عن بي هذا. اذا في علاقه بين بي وكيو ار اس واضح. اذا شو بنستنتج من الحكي؟ بنستنتج انه النظم أذيني عم ينتقل ولكن يفشل في الانتقال في بعض الضربات الى البطين. فهذا شو صار؟ صار مو بتستو. واضح؟ دكتور بس ليش صار عندنا تشوه بالكيو ار اس؟ حصان حكينا شو اسباب تشوه الكيو ار اس؟ الانتقال طبيعي ولكن قد ياخذ شكل حصار غصن ايمن او غصن ايسر لانه انت تاخر التنبيه عندك. في احدى الحزم قد يكون فيها عصيان فبياخذ شكل حصار غصن ايمن او شكل حصار غصن ايسر. فاحدى اذا كان احدى الحزم فيها عصيان شو صار؟ صار حصار غصن. واضح؟ وضحت الفكرة ولا ما وضحت؟ شايف الهمهمة. هون شايفين إذا نطلع على هذا المسرح بي كيو ار اس تي تطاول بي ار سقطت هون بي ار هون تطاولت سقطت شو هاد شايفين بي ار بي ار تطاولت سقطت شو هاد وينج بار هون هلا هون اذا كنا على ورق التخطيط نفس القياس تماما انه في عندي تطاول تدريجي في بي ار ولا لا واضح مهم انا على كل الاحوال عندي موجات بي ساقطه بشكل دوري قد يكون وينك باك قد يكون وتستو ما عندي وسيله نقيس هلا بدقه ممكن يكون في تطاول تدريجي شكل حصار غصن أيمن هونين كان شكل حصار غصن أيسر هون عندي بي بي بي غير منتقلة ثلاث ضربات أزينية غير منتقلة إلى البطين ماهي؟ طيب هون بي إذا أخذنا التواتر الطبيعي اللي بي هون هون هون هون هون هون هون هون هيك هيك إذن شو رأيكم؟ إذن هون شو؟ حصار تم كيو ار اس هون شايفين مسافة عم تكون متبدلة بين بي وكيو ار اس ماهي؟ هون بهذا الكيو ار اس تختلف عن هاد تختلف عن هاد واذا شفنا الايقاع الطبيعي لبي عم تكون هون اذا هون ما في عندي علاقه بين بي وكيو ار اس وزينات تحال وطينات تحال شو هذا اللي صار تم كمان هون انتبهوا بي كيو ار اس تي بي إذا شفنا الإيقاع تبع بي هون بي بي بي بي بي بي بي شايفين؟ يعني ما عندي مركبات كيو ار اس الموجودة ليست ناجمة عن موجات بي إذا ما في علاقة بين بي وكيو ار اس فهذا شو؟ حصار قلب تام طلع على كيو ار اس اذا شكله مشوه او غير مشوه ماشي بعدين بدرس قطعه اس تي اذا في عندي تغيرات في اس تي و في تي واخر شيء بنقيس المسافه كيو تي بتقدير قلب الكهربائي ناخذ عده امثله بلش من هون هون شو هاد؟ خوارج انطباق ثلاثية واضح؟ هاي شو هاي؟ شكلها وزينية أم بطينية؟ بطينية. على أغلب هذه خوارج انطباق بطينية، شايفين؟ مصدر من وين؟ إذا بدنا نعرف مصدر خوارج الانطباق وين نطلع؟ إذا بدنا نعرف مصدر خوارج الانطباق هي من البطين الأيسر أم من البطين الأيمن؟ واحد هون نشوف إذا لها شكل حصار غصن أيمن أم غصن أيسر؟ إذا بنطلع على وين؟ على بي واحد وبي ستة، واضح؟ نشوف إذا لها شكل حصار غصن أيمن فمصدر من وين؟ من البطين الأيسر، إذا لها شكل حصار غصن أيسر مصدر من وين؟ البطين الأيمن. هذا أحد الأمثلة اللي حكينا عنها من شوي. مين بحسن يقول لي شو هذا المثال؟ تسرع وصلاً. تسرع قلب. رفيع مركب كيو ار اس. صح؟ جفان الذين. تسرع قلب رفيع مركب كيو ار اس. شو بده يكون أنا؟ يا بده يكون وصلي. يا بده يكون أزيني، يا بده يكون رجفان أزيني، يا بده يكون رفرفي أزيني، ما هيك؟ واحد من هذول. نعمل تمثيل زي بسرعة. بدنا يكون شو؟ وسطي. وسطي. طيب، شو في عندي هون؟ رفرفي بده يتفرع دكتور. طيب، من شوي حكينا لما قد ايش سرعة هذا السرعة؟ السرعة هون 150. انتبه وفي عندي هون شكل موجات ترفرفي بس ما أنا واضحة. فبعمل مساج للجيب السباتي. شو بيعمل؟ ببعد بين RR فبتبين عندي الشكل المميز لموجات أسنان المنشار اللي حكينا عنه. واضح؟ بتبين موجات أسنان المنشار بشكل واضح على التخطيط بين مركبي QRS. فبقول إنه هون بحسن بحكم فعلا إنه هذا النظم هو رفرفي أزيني. واضح؟ شو في عندنا هون؟ بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي ضربة باكرة، ما هي؟ شو هاي الضربة؟ خرج انطباق بطيني. طيب مسافة بي ار هل هي طبيعية؟ لا بالطاولة. لا يعني بالطاولة في بي ار. طيب سرعة القلب قديش؟ 1 2 3 4 تقريبا 4 حوالي 75. هون شو في عندي؟ خوارج انطباق بطينية مع ضربات ثلاثية هون تسرع بطيني. هون شو بنسمي هذا النظم؟ نظم توأمي، ما هيك؟ ضربة جيبية تنتقل إلى البطين، ضربة بطينية، ضربة جيبية تنتقل إلى البطين، ضربة بطينية. شو بنسميه نظم توأمي باي جيميني؟ ماشي؟ هون شو هاي؟ تسرع قلب عريض مركب كيو ار اس، هذا غالبا هذا تسرع بطيني. تسرع قلب عريض مركب كيو ار اس، واضح؟ هون تسرع متعدد البؤر، تسرع متعدد البؤر، تسرع متعدد ينتهي الرجفان هون. ممكن يصير يكون في عندي حتى ناخذ شكل امواج الرجفانية. شايفين هذا الرجفان؟ ببلش بتسرع بطيني ينتهي بالرجفان. شايفين؟ بلش هيك تسرع بطيني انتهى بالرجفان. هون بلش شو؟ تسرع وتعدد الاشكال انتهى بالرجفان البطيني. هون كمان شو عم شوف؟ هذا كمان تسرع بطيني متعدد الأشكال عم ممكن يعودنا بشكل تلقائي الى حاله طبيعيه. يعني المريض عم يصير عنده نور وشيء بشكل متكرر قد يكون توسد بيكون عم يصير عنده نور تسرب ترجع للنظم الثاني. اذا ممكن يعود بشكل عفوي الى النظم الجيد الطبيعي وممكن شو يتحول لرجفان ويصير توقف قلب عن المريض. هون شو هون شايفين هذا كمان؟ شايفينه صغير كثير. ما هو واضح هلا. شايفه كأنك شايفه. ايه شو هاد؟ إذا في عندي ارتفاع استي معمى عندي زحول بي ار نحو الأسفل فهون شو التشخيص؟ التهاب دم. ما يطلع لكم التشخيص؟ توصيف. حتى لو ضرب التشخيص كاتب توصيف كافي. بس يفهمني بس يقول لي انه ما اجى ما اجى ما اجى ما اجى ما اجى ما اجى ما في استيم مش نار تاكدت منه ما استيم ارتفاع غير الاماميه ما بتقولي في واحدة بس تيجي مرتفع تحت ما له مرتفع هي هذا شو هذا شاطرين هم صار ليس نتيجة غلط هذا لا هل جواب عليه ما إيش هذا أجاب ولا كان ما هذا لا ما هذا أجاب جاكيتك الرأس يقول لك كان حليته غلط بس ما هي واضح والله مو واضح شو هي يعني ما عرفت أعد المربع شو نقامة بطين نعيفة نقامة بطين نعيفة نقامة بطين نعيفة حتى أنا بطين نعيفة كمان شو هاد؟ خانة بطين أيمن؟ شو المقارنة؟ أيمن أيمن صار غصن أيمن؟ وعندنا موجة آر موجة آر صحة؟ موجة تتماشى مع نفس الترويني أمامي جانبي. جانبي وين في المسار الامامي الجانبي هون شو ترى ناظم خطة بطيني وين محله هذا السلك ده أي بطين؟ أيمن ليش؟ لأنه حصار غصن أيسر ناظم خطى بطيني محل مصر البطين أيمن ليش؟ لأنه شكل حصار أيسر لأنه له شكل حصار غصن أيمن بواحد إذا له شكل حصار غصن أيمن وين هذا؟ إذا التنبيه وين عم يكون؟ التنبيه في البطين أيسر السلك هون بنحطه بأرجام الإكليلة ما فينا نحط السلك بالبطين الأيسر ما في مجال نوصل له عن طريق الوريد بنحط بالجيب الإكليلة يقوم بتنبيه البطين الأيسر واضح؟ إذا السلك هون ينبه أي بطين ينبه البطين الأيسر لأنه شكل تخطيط شو؟ صار أيمن هون ناظم خطى وين السلك؟ بالبطين؟ أيمن شو الشكل هون؟ هاي البيت واحد بيت اثنين شكل شو؟ حصار غصن شو؟ أيسر إذا هون شو؟ السلك في البطين الأيمن طيب هون إراق محور أيمن صح؟ عندي من بي واحد لا بي ستي هون آر هون إس شو ها؟ محور بطين أيمن ها؟ شفتوا لما بنقرا التخطيط بشكل فشكل تطور في كثير بنقرا التخطيط بشكل فشكل بنضيع الا ليش الا بنقرا التخطيط بشكل منهجي عشان ايش؟ عشان ما نضيع وما ننسى شغلات مهمه كثير بالتخطيط ركزت على انا شو الشكل ونسيت الاساس بيني بطين تطاول بي ار وين في تطاول بي ار خلينا نشوفها بمسره هون في عندي سبيل ماشي طيب في تطاول بي ار هاي بي ار وهون بي ار طيب بس هذا في ار شوف هون وليش ما نطول في ار؟ لا ما في علاقه هون في هون وين ابي؟ تمام عم يقولوا رفقاتكم تطول في ار، طيب هون ما نطول في ار ليش؟ ايه عم تحكي لسه انت بالنظم قلنا بنبلش بالقراءه بشكل منهجي اول شغله بدي احكي بالنظم إذا ما عم طلع عم نظم ما عم في شيء متطور شيء لا شو معناته؟ معناته مسافة بي ار متغيرة مسافة بي ار متغيرة معناته على الأغلب ما في علاقة بين بي وكيو ار اس بدي أتأكد من هالحكي حطها إشارة استفهام إنه يا ترى في علاقة بين بي وكيو ار اس واللي ما في نرجع نشوفه هاي موجود بي هاي بي إذا كيو ار اس هون شو؟ ما له علاقه، هذا بي ار اس مثل هذا، هذا بيشبه هذا بيشبه هذا بيشبه هذا. فانا هون شو بين معي انه بي ار اس ما له علاقه بي خالص. ليك وين بي بي بي اذا شفت التواتر بي وين وحده هون ليك لا هون هون بي ما له علاقه بكيو ار اس ابدا. عم تجي بالمصادفه مره عم تكون قبلها بشوي، مره اطول مره اطول مره بعدها، اذا بالمصادفه علاقه ما في علاقه امر عشوائي ما في علاقه بين بي وكيو ار اس. شو هذا؟ يسار قلب دم. حسب الشيء انت تشوف شنو بيضحك على بيئة. في عندي ما في ضخام بطينات. وين معايير موجودة لضخام بطينات؟ تحكي عن تغيرات تخطيطية موجودة. أول شيء تشوفين بيه بكل المسائل. ضخام بطينات وين؟ طيب أوكي مظبوط معك أنا. إذا في عندي الفولتاج هون عالي، إس عميقة كثير عم تكون أكثر من 35. وين الار عالي؟ بستة. بستة؟ ما أنا كثير عالي الار عالي. هلا هذه ايه؟ اس عميقة مظبوط، هيك هون واصلة، واصلة لهون. واصلة لهون، اس عميقة مظبوط. اس عميقة تعتبر احدى معايير الفولتاج. اس عميقة بين 1 بين 2 إذا كان أكثر من 35 فهي أحدى معايير الفولتاج. في عندي هون شو كمان؟ علامات علامات إجهاد. هلا هو بغض النظر انا عندي حصار قلب تام جرايكم انتم هون نصف الهروب منين نشأوا؟ بطيني؟ طيب كيو ار اس قديش هون؟ رفيع نصف الهروب عالي وصلي. لذلك انا هون معلش بحكي عن اذا شكل كيو ار اس لو كان نصف الكيو ار اس على كل هاي التغيرات ما لها معنى. كان شكل حصار غصن ايمن او ايسر مظبوط. تغيرات باس تي وتي لو كان نصب الهروب بطيني تحت ما لها معنى هاي، ولكن هون نظم وصلي فانا هاي شو بعتبرها؟ علامات اجهاد بطين ايسر. ممكن يكون في عندي اذا ضخامه بطين ايسر على التخطيط. واضح؟ اذا حصار قلب تام في عندي معايير فولتاج لضخامة القطين، في عندي شو؟ علامات إجهاد قطين أيسر على التخطيط بالمساري اليسرى. تمام؟ شو هون؟ نرجع أمامي جانبي خلفي. شوف لي جانبي خلفي. وبعيد وبكرر يا جماعة قد ما كان التغير بالتخطيط بيقلع على العين، خلونا نمشي بشكل منهجي نمشي بشكل منهجي. إذا تعودنا نمشي بشكل طفش ها بتضل كل شغلنا طفش. انقلاب ليش؟ شوف شغلي وبنسى عشرة. شوف شغلي من ساعة 10 وما بيروح مظبوط. اذا دائما بمشي بشكل منهجي. تعلموا هذا الحكي بشكل كامل مو بس بقراءة التخطيط، باي شغلة انا عم اشتغلها دائما بمشي بشكل منهجي حتى لو كانت مملة. حتى لو كانت مملة انا عم اقوم باجراء ايكو قلب. حتى لو كان الاجراء ممل وروتيني بمشي بشكل منهجي خطوة خطوة مشان ما انسى خطوات وأفقد على أساسها معلومات قد يكون لها دور في تدبير المريض. واضح؟ تعلموا بشكل أساسي القاعدة هاي. إذا شو عندي؟ في مطلوبي. إذا النظم هون شو؟ النظم وزيني هاجر أو ممكن يكون وصلي. إذا النظم ليس جيد. واضح؟ تسرع ما في عندي. شو في تسرع؟ قديش السرعة تقريبا؟ 100 و 103 و 104 لا شرع 25 بعدين شو في عندي؟ إذا في عندي بي شكلها مو طبيعي، في عندي قصة بي آر نظم غالبا وصلي أو وزني منخفض، واضح؟ بعدين كيو آر إس رفيع ما عندي مشكلة بكيو آر إس، ما في مشكلة كيو آر إس، طلعوا على كيو آر إس ما في مشكلة، رفيع مركب كيو آر إس، تطور طبيعي لكيو آر إس من في 1 ل في 6 الشكل. بعدين قطعة إس تي شو في عندي هون؟ تزحف نحو الأسفل هون شو في عندي؟ نحو الأعلى صرنا 2-3 R في عندي نحو الأسفل L نحو الأسفل F نحو الأعلى نجي هون شو في؟ تزحف نحو الأسفل و T إيجابي إذا في عندي شو صارت موجودات إيجابية هون؟ عندي تزحف S T نحو الأعلى وين؟ 2-3 و F مع تزحل S T نحو الأسفل في lid 1 R V L مع تزحل S T نحو الأسفل في V 1 V 2 V 3 التشخيص هو التشخيص هو إشاء عضلة قلبية سفلى قد يكون لدي إشاء خلفي هون هذا وعندي على مرآت على المسار الجانبي هيك نقرأ تحت القلب الكهرباء شوف آخر شيء إذا في عندي تطاول في Q T إذا دائما نمشي بشكل منهجي. عنده طيب. حط هذا وانقلاب مساري أصلا. بس في آر سلبي كان. إذا كان انقلاب يكون في آر موجب هيك. صرت النص يلا هاي آخر سلايد. هيك بنكون خلصنا تحطيط القلب الكهربائي. درس الجاي نحط الجاي نشوف. بلش بالتامور. بعدين بتبين كل ما خلصنا بحث في كنترول كل ما خلصنا بحث كنترول واضح شو التشخيص هون قراءة منهجية خلونا جايبي بي شكلها شكل جايبي هل كل بي لها كيو ار اس لا إذا P Q R S T P ما في وراها شيء P Q R S T P Q R S T P Q R S T سقطت هون شايفين هون في تطور تدريجي ل P R إذا نضرب علامة P Q R S T سقطت هون P Q R S T P Q R S T P Q R S T كان في تطور تدريجي شايفين ل P R بعدين هون شو بي سقطت هون اوضح التطور في بي ار بي كيو ار اس تي اطول اطول سقطت اذا هذا شو؟ بوكسو بوكسو واضح؟ صرتوا هلا معلمين بتشخيص الانتصارات اذا جبتين في الانتصار لا ما كثير شخصوا بس ما في واضح؟ في شيء في هذا المسؤال أصدقائي في طلب الكهربائي ومن طلب الكهربائي صعب صعب